هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله هل أتى على الإنسان قد أتى على الإنسان، وهل في هذا الموضع خبر لا جحد، وذلك كقول القائل لآخر يقرره هل أكرمتك وقد أكرمه، أو هل زرتك وقد زاره، وقد تكون جحدا في غير هذا الموضع، وذلك كقول القائل لآخر هل يفعل مثل هذا أحد، بمعنى أنه لا يفعل مثل ذلك أحد. نعم، نقف هنا. والإنسان هذه استئناف في كلام جديد. هل في قول هل أتى على الإنسان، هذا الكلام ذكره الإمام رحمه الله تعالى أصله عند الفراء في معانيه، يعني الكلام اللي ذكره الآن في هل أصله عند الفراء في معانيه. هل هذه وقع فيها إشكال كما ذكره الآن الإمام من خلال ما ذكره قبله الفراء؟ يعني هل هي بمعنى قد، أو هي على بابها في الاستفهام؟ من أفضل من فصل هذا باختصار السمين الحلبي، وقد أشرت في أكثر من موطن إلى أهمية كتاب الدر المصون في هذا الباب. السمين الحلبي ذكر، قال في هل هذه وجهان، أحدهما أنها على بابها من الاستفهام المحض، أي هو ممن يسأل عنه أو يسأل عنه لغرابته، أتى عليه حين من الدهر لم يكن كذا، قال فإنه يكون الجواب أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكورة، وهذا نسبه إلى أبي حيان، قال كذا قاله الشيخ، يقول وهو مدخول كما ستعرفه قريبا، يعني فيه نظر. وقال مكي، وهذا في كتابه المشكل، في تقرير كونه على بابها من الاستفهام، والأحسن أن تكون على بابها للاستفهام الذي معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث، فلا بد أن يقول نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال له من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه، كيف يمتنع عليه بعثه وإحياؤه بعد موته؟ وهذا الحقيقة تأويل جميل جدا من مكي في التنبيه، وهو متناسق مع موضوع السورة، يعني متناسق مع موضوع السورة، وأيضا يشير إلى ارتباط هذه السورة بما قبل لسورة القيامة، خصوصا آخر سورة القيامة لما قال من مني يمنى، وهنا تكلم عن نفس المني اللي هو أمشاج، اللي هو خلق الإنسان من الأمشاج كما سيأتي. إذن الآن هل إما أن تكون من باب الاستفهام المحض، وهذا كما قال مدخول، لأن المتحدث به هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقع منه الاستفهام المحض لعلمه، فيكون إذن الاستفهام من باب إيش؟ التقرير، استفهام من باب التقرير كما ذكر مكي. قال بعد ذلك، طبعا ذكر عن الزمخشري أيضا قول فيما يتعلق بهذا، إلى أن قال والثاني أنها بمعنى قد، قال الزمخشري هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة، يعني هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة، والأصل أهل، يعني الهمزة مع هل، ثم ذكر طبعا شاهد من الشعر، قال فالمعنى أقد أتى على التقرير والتقريب جميعا. فإذا الآن أيضا الزمخشري يرى أن الاستفهام على التقرير، أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكورا، أي كان شيئا منسيا غير مذكور، انتهى كلامه. قال فقوله على التقرير يعني المفهوم من الاستفهام، وهو الذي فهم مكي من نفس هل، ثم ذكر معنى قول ليش للتقريب. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة أو ضابط في أنه قال أن بعضهم يستدرك على أو يضيف إلى ما ذكره الزمخشري قيد، وهو أن يقول في الجمل الفعلية، يعني أن قد بمعنى هل يكون في ماذا؟ في الجمل الفعلية، فهو يقول أن هذا الاستدراك في غير محله، لأن قد بمعنى هل لا تأتي إلا في الجمل الفعلية، لكن هذا جيد لأن قد تباشر الأسماء، تقول هل محمد موجود، فدخلت على ماذا؟ هل على الأسماء وعلى الجملة الاسمية. فهذا التنبيه مليح أيضا، فإن ينبه إلى أن هل إذا دخلت على الجملة الفعلية تكون بمعنى قد، تكون بمعنى قد. فإذا عندنا الآن هي أن تكون بمعنى قد على الاستفهام أيضا، يعني كان معنى أقد فتبقى فيها أو يبقى فيها معنى الاستفهام على التقرير، أو أن تكون هل استفهام لكن مراد به إيش؟ التقرير، تكون على بابها وليس من باب الاستفهام المحض. هذا باختصار ما ذكره صاحب الدر المصون، وهو يعني مع وجازته نفيس في بيان هل في هذا الموطن. فإذا عندنا هل هنا مثل ما ذكر الإمام ابن جرير، ويعني أخذه من أصله وهو كتاب الفراء في معنى القرآن. فإذا جعلنا هل بمعنى قد كان معنى أقد أتى على الإنسان حين من الدار، أو تكون هل بمعنى الاستفهام التقريري وليس بمعنى الاستفهام المحض. نعم أي حصل، أو بمعنى الاستفهام التقريري. نعم. والإنسان الذي قال الله جل ثناؤه في هذا الموضع هل أتى على الإنسان حين من الدهر هو آدم صلى الله عليه وسلم كذلك، ساق بإسناده عن قتادة قوله هل أتى على الإنسان حين، والإنسان آدم عليه السلام أتى عليه حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، إنما خلق الإنسان هاهنا حديثا ما يعلم من خليقة الله كانت بعد الإنسان، ساق بإسناده عن قتادة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال كان آدم النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما خلق الله من الخلق، ساق بإسناده عن سفيان هل أتى على الإنسان حين من الدهر قال آدم. قبل ما ندخل في قول حين من الدهر، الإنسان الآن هل هو لفظ خاص أو عام؟ لفظ عام. إذا قلنا إن المراد آدم يكون من أي أنواع علوم القرآن هذا؟ إيش يسمى هذا؟ العام؟ المراد به الخصوص. المراد به الخصوص ليس المخصوص. العام المراد به إيش؟ الخصوص. هذا المبحث يعني مهم جدا أن تنتبهوا له وأنتم تقرؤون في التفسير. العام المراد به ماذا؟ الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس، هذا أشهر أمثلة يذكرون في هذا الباب، في هذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى عروة ابن مسعود، والناس الثانية جماعة قريش الذين كانوا خرجوا مع أبي سفيان وأرادوا أن يعودوا الكرة لقتال المؤمنين. فهو نعم أريد بالخصوص الناس، وأيضا الثاني عام أريد بالخصوص، لأن سيأتينا بعد قليل خلاف أو الناس آخر، وسنذكر علم آخر مرتبط بهذا لكي نعرف كيف يمكن أن يكون هناك عندنا وشيجة بين علوم القرآن والتفسير، يعني معنى أن علوم القرآن مختلطة بالتفسير، لكن نحتاج أن نعرف المواطن. الآن على تفسير الإنسان بأنه آدم يكون هذا من العام المراد به الخصوص. نعم. وقوله حين من الدهر، اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع، فقال بعضهم هو 40 سنة، وقالوا مكثت طينة آدم صلى الله عليه وسلم مصورة لا تنفخ فيها الروح 40 عاما، فذلك قدر الحين الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع. قالوا ولذلك قيل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأنه أتى عليه وهو جسم مصور لم تنفخ فيه الروح 40 عاما، فكان شيئا غير أنه لم يكن شيئا مذكورا. قالوا ومعنى قوله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف، إنما كان طينا لازبا وحمأ مسنونا. وقال آخرون لا حد للحين في هذا الموضع، وقد يدخل هذا القول، قوله وقد يدخل هذا من كلام الطبري، تنتبهوا له، لأنه هذه من الأشياء التي يجب انتبه لها، من المشكلة أحيانا للترقيم، يعني في المطبوعة كان الأولى مثلا في الصفحة قبلها والإنسان الذي قال تكون بداية السطر، لأنه كلام مستقل مستأنف. وقد يدخل هذا اعتراض من الطبري كما سنلاحظ الآن، سيعترض على أن الحد في هذا الموطن أو الحناسة في هذا الموطن لا حد له. نعم. وقد يدخل هذا القول من أن الله جل ثناؤه أخبر أنه أتى على الإنسان حين من الدهر، وغير مفهوم في الكلام أن يقال أتى على الإنسان حين قبل أن يوجد وقبل أن يكون شيئا، وإذا أريد ذلك قيل أتى حين قبل أن يخلق، ولم يقل أتى عليه، ولم يقل أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضع فلا حد له يوقف عليه. طيب، أنا أريد أن نفهم لماذا اعترض الطبري على القول بأنه لا حد للحين في هذا الموضع، لأنه قال هل أتى على الإنسان فسماه إنسانا. طيب، فاعترض عليه أنه الآن هو سماه إنسانا، فكيف يقال إنه لا حد للحين في هذا الموضع؟ لا، هو يريد الآن، لا هو القول الآخر، في قول آخر ولم يشر إليه. إذا كان الآن الحد، لا هو يريد أن يقول الحد هذا له حين، ما دام آدم فإذا له حين. الحين التي بقي آدم فيها قبل أن يخلق اختلفوا فيها، وعلى المشهور أن 40 سنة، أيا كان 40 سنة كان كذا 40 سنة، بعضهم عدها إلى 120 سنة، في النهاية أنها محدودة حين من الدهر، يعني محددة. فإذن الآن هو يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فهو يريد أن يعترض على من يقول أن الحين، أنه لا حد للحين في هذا الموضع، بناء على أن المراد به الإنسان في هذا الموضع من هو؟ آدم. فاعتراضه صحيح أو ليس بصحيح؟ بناء على أنه آدم صحيح، يعني اعتراضه بناء على أنه آدم صحيح، ما في إشكال. في قول آخر ذكره ابن المنذر عن ابن عباس في أن المراد كل إنسان. المراد ماذا؟ كل إنسان. لاحظ عبارة الطبري وهي موجودة عند الفرة أو شرح الفرة، قال لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف. الآن يفسر ماذا؟ كلمة ماذا؟ كلمة مذكورة، يعني الذكر الآن، وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر لك الذكر، إما أن يراد به الذكر الرفعة والشرف، ومن يراد الذكر اللي هو أن يذكر، أن يخبر عنه. فلاحظ الطبري الآن في تفسيره ذهب إلى المعنى الأول، أنه الذكر بمعنى الشرف والنباهة، لأنه أراد آدم، فآدم لما كان من طين لازب من حمام مسنون لم يكن له شأن، وإنما ظهر شأنه بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى. واضح الآن التناسق التفسير عند الطبري. الفرة كانت عبارته يقول كان شيئا ولم يكن مذكورا، يعني كان شيئا لأنه ما زال في التخليق، لكنه لم يكن مذكورا، أي لم يكن له نباهة ولا شرف ولا شأن. واضح الآن مراد الطبري. على القول الآخر، لما قلت لكم الآن عام مراد به الخصوص، على القول الآخر المنسوب لابن عباس يكون الآن الإنسان عام مطلقا ولا لا، فيدخل فيه من؟ آدم وأيضا ذريته، لكن لم يكن شيئا مذكورا كل بحسبه، يعني لم يكن شيئا مذكورا كل بحسبه. ومذكورا هنا أي لم يكن بحيث يذكر ويخبر عنه، يعني لم يكن بحيث يذكر ويخبر عنه للمعنى الثاني لمادة الذكر، المعنى الثاني لمادة الذكر. هو الذي اعترض عليه الآن الطبري، هل أتى على الإنسان، يعني على كل إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا يصدق عليه قبل أن يخلق. ولهذا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليك، أنه إشارة إلى أنه قبل التخليق لم يكن شيئا مذكورا. يبدأ خلق الإنسان من ماذا؟ من النطفة التي قال عنها في آخر سورة القيامة من مني يمنى أو تمنى على حسب القراءتين، وهنا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فإذن يبتدأ تخليق الإنسان من ماذا؟ من النطفة. قبل النطفة لم يكن شيئا مذكورا. نلاحظ الآن أن عندنا أكثر من وجه في معنى الإنسان وهما صحيحان، يعني هذا الوجه صحيح وهذا الوجه صحيح. لكن إن جعلناها في آدم، جعلناها في آدم، لا يمكن تحتمل الذرية، ويكون معنى الذكر مثل ما ذكر الإمام الطبري تبعا للفراء. وإن جعلناها في الذرية ويدخل معهم الأب، سيختلف فقط وجه معنى الذكر، يعني وجه معنى الذكر، كما أنه يجوز معنى الذكر الثاني أيضا في آدم، أنه لم يكن شيئا مذكورا، يعني لا يخبر لأنه لم يخلق ولا يعلم عنه، وإنما بدأ العلم به لما أخبر الله سبحانه وتعالى بخلقه له وأخبر ملائكته بذلك، فيكون إشارة إلى ما قبل هذه المرحلة بالنسبة لآدم، وإلى قبل مرحلة النطفة بالنسبة لبنيه. هذا باختصار ما يتعلق بما لم يكن شيئا مذكورا، حملناها على الآدم أو حملناها على الناس. أريد أن نكمل لنا بتأتينا أيضا لفظ الإنسان مرة أخرى. نعم، بس أعطوني خلنا ننتهي من هذه ونرجع لها مرة أخرى. وقوله نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفتنا أمشاج نبتليه، يقول تعالى ذكره إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة كل ماء قليل في وعاء، كان ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك، كما قال عبد الله بن رواحة هل أنت إلا نطفة في شنة. وقوله أمشاج يعني أخلاط. قبل يا شيخ حسين معلش، الآن إن خلقنا الإنسان من نطفة، هل هذا يدخل فيها آدم؟ لا ما يدخل. ليش؟ الإنسان من نطفة أمشاج آدم، وين رحت يا شيخ؟ آدم ما خلق، آدم خلق من تراب، واضح الآن؟ طيب الآن في علم من علوم القرآن، لو قلنا إن الإنسان الأولى آدم والإنسان الثاني بنو آدم، إيش هذا العلم؟ الإنسان الأول آدم والإنسان الثاني بنوه، بنوه آسف أولاده عشان دروها. طيب إذا قلنا في هذه إيش يكون الآن؟ إيش العلم؟ نعم علم إيش؟ الوجوه والنظائر. أيوة علم الوجوه والنظائر، يعني الإنسان آدم، ودليله قوله إيش؟ الآية الأولى اللي هي هل أتى الإنسان حين من الدهر، والإنسان أولاد آدم عشان نروح بنوه، هذه ما تطلع كويسة، ما توضح، أولاد آدم ودليلها قوله إيش؟ أي إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. طيب هل للإنسان لها نظير بأن المراد بالإنسان آدم في القرآن؟ إذا وجدنا آيات، إذا وجدنا آيات فيها الإنسان المراد بها آدم نسميها إيش؟ نظائر. يعني هذه الآية نظير هذه الآية، لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الآية بمعنى آدم، والإنسان في الآية الأخرى بمعنى آدم. هل الإنسان بمعنى أولاد آدم أو بنو آدم هل فيه أيضا لها نظائر؟ نعم لها نظائر كثيرة، وهي الأكثر والأشهر، يعني الأشهر والأكثر هي الإنسان اللي هم أولاد آدم. طيب فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أيضا مثل هذه الفكرة، في أننا عندنا الآن في لفظة الإنسان هذه يعني اكتشفنا كم علم؟ أو ثلاثة إذا أردنا نفصل أكثر عن التشقيقات، العموم، والعموم المراد به الخصوص، والوجوه والنظائر، والوجوه والنظائر. طيب فهذه إذن لا خلاف في أن المراد بالإنسان الثانية المراد أنهم بهم أولاد آدم، ولهذا بعض المفسرين يشير إلى هذا، إلى أنه لا خلاف في أن المراد بالإنسان في إن خلقنا الإنسان من نطفة أنهم بنو آدم، يعني يشير إلى هذا، كان يشير إلى الخلاف في الأولى. طيب الآن بناء على هذا لو أردنا أن نفسر، هل يشكل على التفسير أنه نقول إن خلقنا الإنسان والآية الأولى قلنا أنها آدم، أنه نقول الأولى آدم والثانية الإنسان، هل فيها هل يشكل عليها؟ هل نقول مثلا السياق ما دام السياق في الأولى في الثانية بالإنسان اتفاقا، لما لا نجعل الأولى في الإنسان اللي هم بنو آدم؟ لا يشكل، يعني إذن هذه من الوجوه المحتملة، يعني هذه من الوجوه المحتملة. نعم ممكن يكون مرجح، لكن مقصد أنه ما يشكل على من قال بذلك، لما قال بذلك يعني مثل قتادة أو غيره يعلم وضع عنده أنه الإنسان الثاني أنها ما تشمل لأي نعم. ودائما أنا أقول نحن لا ندعي العصمة لأحد، لا ندعي العصمة لأحد، لكن مقام العلماء، المقام العلماء يجب أيضا أن ينظر له، لأن بعض الناس حينما يأتي مثل هذه الأشياء والآيات وينظر فكانوا يتهم عقل فلان أو علان، قد لا يقوله طبعا أو ينص على عين الشخص أو كذا، ولكنه قد يستخف بالقول ويستضعفه من جهة معينة لا يكون فيها نوع من الأدب في التعامل مع العالم، وكأن هذا العالم لا يعرف يقرأ القرآن، هذا ليس بصحيح. فإذا يجب أن ننتبه أن العالم خصوصا العلماء الذين كانوا أهل اختصاص بالقرآن مثل علماء السلف من قتادة، مجاهد، عكرمة، هؤلاء لما يقول الواحد منهم في القرآن شيئا يجب علينا وجوبا أن أرى أن نقف ونتأمل وننظر مرة بعد مرة كيف قالوا، ما نستعجل في قضية الرد، يعني ما نستعجل في قضية الرد. نعم، نأخذ الأمشاج ولعلنا نقف عليها وإن كانت أيضا طويلة. نعم. وقوله أمشاج يعني أخلاط، واحدها مشيج ومشيج مثل خدن. أقول للشيخ حسين معلش لعلنا نقف عندها أفضل لأنها طويلة والوقت ضيق، طبعا أعتذر لكم اليوم، لعلنا نقف عند هذه ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. في عبارة وردت هنا أنا راجعتها لكن ما وجدت لها، لدكم تراجعونها أيضا. في قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد قال خلق من تارات ماء الرجل وماء المرأة. فهذه التارات يعني بحثت عنها أريد أن أفهم مراد مجاهد فما وجدت شيئا. عندنا صفحة 533 السطر الخامس نفس الأمشاج، نفس الأمشاج. أنا قرأت السند كامل اللي ما مع النسخة اللي حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل قبل، وقال آخرون إنما عني بذلك إن خلقنا إنسانا من نطفة ألوان، قبل هذا القول مباشرة. وصلتم لها؟ عجيب. على العموم مشكلة، المهم إنه التي قبل هذه وقال آخرون إنما عني بذلك إن خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، قبلها تارات لفظة المجاهد هذه، لعل إذا واحد منكم وصل إلى معناها يفيدنا فيها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.